الله وحياة حضرة النبي لا تقولي الآدي من تاني عشان خاطر الكريمة العظيمة المشيرة ستينا السيدة زينب. الله عشان خاطر خال عنتر الله يرحمه ده حسن الختام بتاعه ان ربنا كرمنا بالشيخ محمد الخولي حاجة اني ما سمعتهاش في تاريخ عيني. تحس ان انا قاعد كده قلبي بيتقطع من قراية الحاج محمد حاجة تشرح الصدور. الله الله يرحمك يا خال ويجعل اراك الجنة. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة. الله على النبي جبت عليكم على اللي جاب كان سيدنا حسان محمد كان سيدنا حسان وخال الحاج محمد عبد الرحمن الخول. الله خدام شاهد. الله خدام شاهد فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة. دي رضا ربنا عليك والله. الله دي رضا ربنا عليك. ربنا يشرح صدرك وينور لك بصيرتك ويجعلك في كل خطوه سلامه يا محمد يا خولي. تمتعنا اللي ليه المقام ده تاني يا شيخ محمد عشان الله عليك عشان لا تقعد تقرا بالصبح انا قاعد معاك. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة. الجمال بتاعك دي والله بتكذب في جاذبية كده والله العظيم. الله صوت في جاذبية كده حاجة بتشرع قلوبك. أكبر الله الله الله الله والله ما إن في ذلك لعبرة اللي جابك هنا. أيوة والله العظيم. الله يرحم الله يرحمك يا خال. أيوة والله. يجعل وراك الجنة يا خلعان. رفع سمكها فسواها. رفع سمكها فسواها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دقاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. الله وحياة حضرة النبي لا تقول الآدي من تاني عشان خاطر الكريمة العظيمة المشيرة ستين السيدة زينب. الله عشان خاطر خال عنتر الله يرحمه ده حسن الختام بتاعه ان ربنا كرمنا بالشيخ محمد الخولي حاجة اني ما سمعتهاش في تاريخ عيني. تحس ان انا قاعد كده قلبي بيتقطع من قراية الحاج محمد حاجة تشرح الصدور. الله الله يرحمك يا خال ويجعل اراك الجنة. سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دقاها أخرج منها ماء ولأنعامكم. الله واحد يزعل يزعل واحد ربنا كده وصلى على سيدك النبي.